قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شاد الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بداية إخواني الأكارم، شرحنا في المرة الماضية تمهيدة لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين لدى متن تحفة الأطفال، فاستهل الإمام شرحه بذكر الصفات والمخارج، فقال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. فاستهل ذكر الكلام بالصفات والمخارج، فكان من باب أولى وللأمانة العلمية، وكما تعلمنا وتعودنا دائما من مشايخنا وأصحاب الفضل علينا أن نذكر الأمر بجوانبه مهما طال أمده، إلا أنك لابد إذا شرحت أن تفهم. شرحنا في المرة الماضية تمهيدة وكلام عن المخارج، وتكلمنا على المخارج الخاصة والمخارج العامة، وقلنا أن المخارج الخاصة 17 مخرجا موزعة على المخارج العامة والتي عددها 5. فأول مخرج عام كان مخرج الجوف، وتكلمنا على مخرج الجوف وقلنا أنه فراغ ممتد وراء الحلق إلى الفم، وهو مخرج غير محدد، وحددنا المنطقة قلنا أنها تجويف الفم زائد تجويف الحلق. ليتكم شيخنا. أيوة نعم، تكبر بقى الصورة على المخارج، بارك الله فيكم. نعم، يرجى يا جماعة جميع الإخوة تحمل هذه الصورة، الصورة دي قيمة جدا وفيها شرح وافي لأماكن خروج الحروف. قلنا أن الحروف المادية الألف والواو والياء الماديات هي التي تخرج من الجوف، ثم انتقلنا إلى المخرج العام الثاني وهو الحلق، الذي هو مقسم إلى 3 مناطق: أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. وسط الحلق فيه العين والحاء، وأقصاه فيه الهمز والهاء، وأدناه فيه الغين والخاء. ثم انتقلنا إلى المخرج العام الثالث، وهو من أهم المخارج وأكثرها تنوعا، إذ أن به 10 مخارج خاصة، 10 مخارج خاصة موجودة في مخرج اللسان. مخرج اللسان شرحنا في بدايته أهم جزئين فيه، وهو جزئي الأقصى، أقصى اللسان من فوق وأقصى اللسان من الأسفل. أقصى اللسان من فوق مخرج حرف القاف، وأقصى اللسان من الأسفل مخرج حرف الكاف. ولكن لا بأس أن نعيد الكلام مرة أخرى على اللسان. اللسان اعلم وعلمي أختنا وأخينا الكريم أن اللسان هو أكثر أجزاء الفم حروفا، وهو جزء من الفم، ولكن حروفه لا تخرج من اللسان وحده، ولكن يشارك اللسان عدد من الأعضاء الأخرى داخل الفم، ولذلك فيجب أن نوضح هذه الأجزاء جزءا جزءا كما هي على الرسم. أول جزء خالص عندنا جزء اسمه لأجزاء الفم الرئيسية، أول جزء في أجزاء الفم الرئيسية جزء اسمه جزء الحنك الأعلى. كل شوية الشيخ يقول الحنك الأعلى الحنك الأعلى الحنك الأعلى، أنت بتش فاهم يعني إيه الحنك الأعلى؟ خلينا اوضح لك يعني ايه كلمة الحنك الاعلى. الحنك الاعلى ده سقف الحلق، سقف الحلق، وهو في اعلى الفم. سقف الحلق وهو في اعلى الفم، له خمسة من الاجزاء. اول جزء في الحنك الاعلى جزء اسمه جزء اللثة، اللثة احنا بنقولها اللثة، هي اسمها اللثة. اللثة ده هي الجزء المقدم من الحنك، وده اللحم النابت حوله حول الاسنان، اللي هو ده منبت الاسنان. اللثة منبت الاسنان او اللحم الذي ينبت منه الاسنان. مقدم الحنك، ايه مقدم الحنك ده الجزء اللي بعد اللثة للخلف، وانت راجع بلسانك في سقف الحنك من فوق، ها حط طرف لسانك كده على ايه، على منطقة الاسنان، اطلع لثة لورا شوية، هتلاقي جزء متجعد، في جزء متجعد كده في مقدمة الحنك، ده اسمه مقدم الحنك، الجزء المتجعد. عندنا جزء اسمه جزء الحنك العظمي. الحنك العظمي ده المنطقة الصلبة، منطقة صلبة الحنك العظمي، اللي هي منطقة الجمجمة الداخلة الى الخلف، ترجع بها بترجع بسنك لورا كده تلاقيها، دي منطقة اسمها منطقة الجمجمة، داخل منطقة صلبة جدا بعد الحنك المتجعد. والى الداخل تلاقي ان الجزء الصلب ده تحول الى جزء رخو، ده اسمه الحنك اللحمي. اما بالنسبة للجزء الاخير فهو اسمه اللها. على الترتيب: لثة، مقدم حنك، الحنك العظمي، الحنك اللحمي، اللها. اللها ده اللي هو الجزء المتدلل اللي احنا بنقول على اللسان، المزمار. بعد ذلك ننتقل الى جزء اخر من اجزاء الفم، وهو المخرج الاول الخاص، منطقة اقصى اللسان. اقصى اللسان بيخرج منه حرف القاف، قلنا حرف القاف اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. عندما يصطدم اللسان بمنطقة الحنك اللحمي تخرج حرف القاف، وده قلنا عليها وتدربنا المرة اللي فاتت. ياريت نقرب الصورة يا سيدنا الله يحفظك على حرف القاف. نعم حرف القاف، اقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي. اقول اق من المكان المظلل باللون الازرق، مكان التقائي اقصى اللسان مع الحنك اللحمي. الحنك اللحمي المنطقة الحمراء دي الموجودة داخله. اق اق نعم اقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، ده مخرج حرف القاف. بالنسبة بقى لمخرج حرف الكاف، اك اك اك اك اك اقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي والعظمي. نقطة التقاء اللحمي مع العظمي لما بيصطدم بهما اقصى اللسان يخرج حرف الكاف. يعني اللي بيجيب القاف شبه الكاف ده بيتعجل القاف شوية، بيرجعهاش لورا شوية، عايز تخرج القاف فصيحة، عمقها للداخل شوية، ما تخليهاش من عند منطقة الحنك العظمي تماما، هي من الداخل من عند الحنك اللحمي. اما بالنسبة لمنطقة الكاف فهي عند منطقة التقاء الحنك اللحمي مع العظمي. تقول اك اك اك اك نعم. وده كان مخرج اقصى اللسان، القاف والكاف، والذي شرحناه سلفا. نيجي بقى لمنطقة وسط اللسان. منطقة وسط اللسان، ولكن قبل ما انتقل بس لمنطقة وسط اللسان كده بسرعة، ممكن حد يسألني طبعا وده مش هيحصل، بس انا اقول مثلا حد سألني ويقول مثلا لما جعلت منطقة اقصى اللسان مخرجين لحرفين، القاف مخرج خاص والكاف مخرج خاص. القاف مخرج خاص اسمه منطقة اقصى اللسان من فوق، والكاف مخرج برضو خاص اسمه منطقة أقصى اللسان من أسفل. واحد يسأل لما جعل أقصى اللسان مخرجين إلى حرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق؟ شيخ عندنا حاجة اسمها أقصى الحلق. أقصى الحلق اللي بيخرج منه إيه؟ الناس اللي كانت متابعة معانا أقصى الحلق بيخرج منه إيه؟ همز فهاء. نعم الهمزة والهاء دول مخرج واحد. ما احنا قلنا الحلق فيه ثلاث مخارج هما 17 مخرج متوزعين على خمس مخارج رئيسية، ثلاثة منهم رايحين في الحلق، واحد راح في الجوف وعشرة في اللسان. اول واحد في اللسان كان اقصى اللسان من فوق مع القاف، ثاني واحد في اللسان اقصى اللسان من اسفل الكاف. طب ليه ما قلتش القاف والكاف مخرج واحد زي الهمزة والهاء؟ همزة والهاء من أقصى الحلق. طيب أما بالنسبة للقاف والكاف أقصى اللسان، بقول مخرج ما أقصى اللسان وخلاص وأخلص مخرج واحد. هقول لك لا، هناك فرق بين أقصى اللسان وأقصى الحلق، مش عشان أقصى الاثنين زي بعض، لا في فرق بين أقصى الحلق ومنطقة أقصى اللسان. السبب في ذلك بقى، السبب في ذلك لان منطقة اقصى اللسان طويلة شوية، اقصى اللسان منطقة طويلة عنها وعنها وبين المنطقة اقصى اللسان، منطقة اقصى الحلق بين موضعي القاف والكاف بعد، مش قريبين من بعض، دي في الحنك اللحمي ودي في الحنك ما بين اللحمي والعظمي، ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لحرف خاص. القاف مخرج والكاف مخرج، دي في ناحية ودي في ناحية تانية تماما، بخلاف منطقة أقصى الحلقة اللي بيخرج منها الايه الهمز والهاء، ده فيها قصر مخرج، ده فيه قصر وفيهم قرب شديد جدا، ولذا اعتبر منطقة أقصى الحلقة مخرجا واحدا لان المنطقة قصيرة جدا. يبقى الموضوع له علاقة بالقصر والطول، موضوع في مخرج اللسان في اقصى اللسان، عشان بس اللسان يعني في المخرج بتاع الاقصى في طول شويه، فبعد بين المخرجين فجعلنا منطقه الاقصى مخرجين لحرفين مختلفين. اما بالنسبه للثاني لمخرج الاقصى اللسان اقصى الحلق، اقصى الحلق فيه قصر شديد جدا والمخرج قصير جدا، فعشان كده عملناه مخرج واحد لحرفين. دي الاجابه على السؤال. طيب منطقة وسط اللسان، منطقة وسط اللسان احنا نستعرض مع بعض كده أبيات الجزرية بسرعة. الأم الجزري بيقول ايه؟ بيقول أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان، ده المخرج بتاع ايه؟ أول مخرج عندنا في اللسان، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفله أي أقصى اللسان من أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والوسط فجيم الشين يا. أما من وسط اللسان تخرج الشين والجيم والياء. ياء ياء إيه يا عم؟ مش قلت الياء مخرجها الجوف؟ هقول لك لا. نعم كلمة جيش. نعم هقول لك اللي بتخرج من الجوف ده دي المادية، اما بالنسبة اللي بتخرج وسط اللسان دي غير المادية. لا تخلط. عرفنا بقى احنا من المادية من غير مادية يا ابني؟ طب ما احنا فكرناك بيها المرة اللي فاتت، قلت لك ساكنة وما قبلها مكسورة، الياء ساكنة وما قبلها مكسور دي مادية. طب الواو ساكنة وما قبلها مضموم. طب الالف ساكنة وما قبلها مفتوح. تمام. اما بالنسبه لما خالف ذلك كانت محركه مثلا الواو او الياء، او كانت ساكنه الياء وما قبلها مضمون، لا دي مش مد بالياء، دي مش ياء مديه. ايوه دي لها مخرج تخرج من وسط الايه؟ من وسط اللسان. نعم، كلمة جيش هي الكلمة الأصح للدلالة على الحروف التي تخرج من وسط اللسان. ركز معايا، المخرج ده مهم جدا. شوف يا سيدي، الجيم وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الجيم وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن بالتصاق تام ومحكم يمنع حدوث حرف الجيم من الجريان، فلا يمر شيء من هذه المنطقة، ويسمى حرف الجيم في هذا الوقت حرف انفجاري، لأنه ينقفل عليه المخرج ثم ينفتح، مع ملاحظة أن رأس اللسان إلى الأمام فلا علاقة له بالمخرج. تاني اسمع، الجيم عشان الجيم دي يا جماعة بايظة عند 90% من الناس إلا من رحم ربي. الجيم وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، منطقة وسط اللسان لو انت جيت تبص على الرسم كده اهو بسرعة هي. نعم، وسط اللسان لهي في الأقصى ولهي في الأمام، ما بين ذاك وذاك. هتقول لي منطقة الحنك العظم، يعني هقول لك احسنت، هي عمرها ما هتروح للحنك اللحمي ابدا، والاصفر ده اللي بتحدد عليه. تمام، تبارك فيكم سيدنا. تمام، هي المنطقة الصفراء دي هي الحنك العظمي. المنطقة الصفراء دي لما بيصعد اللسان بيغلق المخرج بالكلية، يعني حرف الجيم احنا عارفين انه حرف انفجاري، ومن احد صفات الجيم الاساسية انها شديدة، شديدها لفظ اجد قط بكت. الحرف الشديد مفهوش جريان صوت، مفهوش يعني ما تحاولش تعمل فيه جريان، يعني الموضوع كده مش سهل يسير، الصوت مش بيعدي كده بسرعة. لا، ركز معي، حرف الجيم الصوت بيجي من الداخل علشان يخرج او يعد من المنطقة من فوق اللسان وما بين اللسان والحنك الاعلى، عايز يخرج الهواء مسريعا عشان حرف الجيم يطلع، فهيلاقيك انت قافل المخرج، قافل المخرج بالطريقة المحطوطة على الرسم كده، قافل المخرج تماما، لسانك ملتصق بالحنك الايه؟ بالحنك الاعلى، لسانك قافل من فوق. شكرا، ما انا عايز كده. يقوم الهواء ينحبس وتقوم انت مرة واحدة فكك المخرج، فيقوم الهواء يخرج هواء بسيط. شوف أج كتمة الصوت دي، هي دي حرف الجيم، مش قوي يعني، انا بعملها بتكلف علشان ايه؟ علشان بس يتضح. أج أج أج، مش أج أج أج، ولا تقولها دال أج أج، لا لا أج أج أج، هكذا بهذه الكيفية. نعمل فيها ايه تاني ممكن تشرح؟ هنقفل المخرج وبعدين نسيبه مرة واحدة، هنقفل المخرج، هنحبس الهواء في خلف المنطقة في الداخل، وبعدين لما ارخي شوية او اسيب مسافة بين اللسان والحنك الاعلى اخرج الهواء مسرع. عشان كده هذه المنطقة أو الحرف في هذه المنطقة يسمى حرف انفجاري، لانه ينقفل عليه المخرج ثم ينفتح، مع قلنا انك تلاحظ ان رأس اللسان الى الامام فلا علاقة له بالمخرج، تقولش اج على لسانك الورا اج. نعم، بهذه الكيفية. تمام، ايه علاقة بقى حرف الجيم بحرف الشين يا رجالة؟ حرف الجيم بحرف الشين ان 90% من الناس الا من رحم ربي كما قلت سلفا، لا اج غلط، اج انا قلت ما ننطقهاش دال، انت كده نطق فيها جال، بدل حرف الدال اللي في النص ده يا ام اروى احنا هنشيل الدال دي وهنعملها شدة، هتكتبي همزة شدة جيم أج لا مش مخرج الدال ده من المنتصف أنا بتكلم على وسط اللسان أج بهذه الطريقة حاول أنك تجنب رأس اللسان من الأمام أنها تتدخل في المخرج هتخلص الموضوع ده تماما إن شاء الله تعالى بإتقان وجد. طيب إيه علاقة بقى مخرج حرف الجيم بحرف الشين؟ أولا هو مخرج واحد مخرج عام واحد فأكيد لهم علاقة وثيقة. يعني ممكن الجيم تخرج شين ده بقول لك 90% من الناس إلا من رحم ربي. يعني إيه اللي بيحصل يا عم الشيخ؟ يعني حضرتك كنت أو حضرتك كنت بتقولي حرف الجيم أو الطفل حتى الصغير لما بيجي يقرأ بيقول إيه جا جا جا جزاكم الله خيرا جا جا جا الحج بيعمل الجيم رخوة والجيم شديدة يا ابن الجيم ما فيهاش جريان فيها انحباس وانت برضو عند نطق الجيم كما هو على الرسم يا أم أيوب ويا أبو أيوب شوف الرسم رقم 3 مكتوب 3 من اللسان على يدك الشمال 3 وسط اللسان مع ما يقابله من وسط الحنك الأعلى بص تحت الجيم شوف رأس اللسان أهو في الأمام خالصة أهو أج أج أج أج شديدة هذه تمام مش أج أج أج أج شديدة نعم مش أج مش أد لا مش دال نعم حرف الشين بعض الناس بتنطق حرف الجيم نفسها الجيم بتنطق حرف الجيم بشدة وده الصحيح وبعض الناس لا تفقه عن الشدة شيئا وبتنطقه رخو فبتطلعه شبه حرف الشين جدا لدرجة انه بيقول الحج حش حش ايه حاجوك حاجوك ما ينفعش الطفل الصغير ساعات لما تيجي تخليه يحاول يقول حرف الجيم يحوله شين خفورا يحوله تلقائيا شين ليه لانه مخرج واحد مخرج عام واحد الفرق بين ذاك وتلك أنك عند النطق بحرف الشين أنها أيضا تخرج من منطقة وسط اللسان ما يقابلها من الحنك الأعلى إلا أن حرف الشين حرف رخو فالهواء بيمر وبيتفشى في جميع أو في سائر أعضاء الفم إلا أنه فوق منطقة اللسان كثير الهواء بيعدي خالص في فرجة هي أو في مسافة هي بيضاء ما بين الحنك الأعلى وبين إيه وبين اللسان مش ملتصق بالحنك الأعلى زي حرف الجيم يقول أش أش أش مش أدش كده بقت شيء بقت غريبة جدا من الجيم إن لم تكن جيم بالفعل مش حاجة اسمها حرف اسمه جيم جيم الجيم المصرية دي ليست جيم صحيحة الجيم مش جيم لأن ما فيش حرف اسمه أصلا جيم اسمها جيم جيم زي ما انت بتقول عطشة تمام خلاص الله يكرمك فالحج شد تقفل وتفتح عشان المخرج يبقى مظبوط يبقى فيه شدة انما ما تجيبوش قريب من شيء ما تعملش الجيم فيها تفشي ما تعملش الجيم رخوة الجيم شديدة الشين بس هي اللي فيها تفشي الشين وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن دون ما التصاق فيكون المخرج غير منقفل تماما ورأس اللسان عند الأسنان زي كلمة مثلا شكورة شرعة شاكرة أما بالنسبة لمخرج الياء مخرج الياء بيخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والمخرج غير منقفل، وأقصى اللسان في الخلف ينسفل إلى أسفل، ورأس الأسنان لا علاقة ورأس الأسف ورأس اللسان لا علاقة له بالمخرج ويكون قريبا من الأسنان. ركز معايا كده على الرسم. حرف الياء أي أي أي أي. الياء دي مظلومة يا جماعة. ليه بقى؟ الياء دي المحركة أو الياء غير المادية، لما أنت بتيجي تقولها في وسط الكلام وطبعا وأنت بتقرأ فبتتظلم إزاي؟ إنها مش بتحقق. بتقولها مثلا يعقلون يعقلون يا يا يا يا يا يا يا، دي الصحيحة يا يا يا يا، كلنا بيعملها كده أو كتير مننا بيعملها كده يا يا يا يا يعقلون الله بغافل عما يعملون يعملون يع يع يعملون يا لا يا يعملون يعملون. حاول تنطق بكل حرف على حدته وتوفيه حقه على قد ما تقدر على قد ما تقدر. هتقول لي ده هيبقى الموضوع صعب، اذا عقبال ما اقرأ صفحة هكون اتعجزت خالص. هقول لك لا، بعد ذلك ستأتي بعد التكلف هتأتي مرحلة من التعود، هتألف الأمر إن شاء الله تعالى، وبعد التكلف إتقان إن شاء الله. وذا كان آخر مخرج من مخارج وسط اللسان. أول مخرج خالص القاف والكاف شرحناه، بيخرج منهم مخرجين، أقصى اللسان من فوق أقصى اللسان من أسفل قاف والكاف، وبعدين ثالث حاجة أو ثالث مخرج كان وسط اللسان مع ما يقابل من الحركة الأعلى، هذا مخرج الجيم والشين والياء. بعد ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى ابن الجزري قال والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ وليا. نيجي بقى للمخرج المخيف، مخرج حرف الضاد. الضاد هي حرف اللغة العربية، كل الحروف العربية لها قواسم مشتركة مع لغات أخرى. إذا مثلا نيجي للسين مثلا تقولها مثلا اللغة الفلانية أو اللغة العلانية تقول السين ما فيهاش مشاكل، ولكن ما عندهاش غين مثلا، ما عندهاش خاء مثلا. اللغة الفلانية عندها خاء مثلا بس ما عندهاش سين. كل اللغات ليست فيها حرف الضاد، فعرفت اللغة العربية بلغة حرف الضاد. حرف الضاد حرف ضروري جدا، ركز معي. حرف الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما، وهذا الحرف كما قلت انفردت به اللغة، يخرج من منطقة حافة اللسان اليمنى أو اليسرى. يعني إيه حافة اللسان؟ عارف لسانك من الأمام رأس لسانك ده اسمه طرف لسانك، من قدام اسمه طرف، طب طرف لسانك من الجنب اسمه حافة، من الأمام اسمه طرف، من الجنب اسمه حافة. إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو هما معا، كما كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرجها من اليمنى واليسرى حرف الضاد. طبعا كان يتفاضل العرب فيما بينهم بالنطق بحرف الضاد، لك يعني يعرف الأعجمي أو يعرف الرجل صاحب العجمة بحرف الضاد، لك معرفش يتكلم معرفش يقول حرف الضاد ده عجمي. تمام، يعني احنا بقى ايه احنا كلنا عجم، نسأل الله العافية والعافية. تمام، فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو كلاهما معا، وهذه المنطقة أي منطقة خروج حرف الضاد تقرع الجدار الداخلي للأضراس. المنطقة دي بيقع الضغط فيها، وكان في بعض القبائل العربية تضغط شوية على حرق الحافة اليمنى والبعض يضغط على الحافة اليسرى، ولكن الصحيح أو الأقرب أو الأقرب إلى الصحة أن تضغط على الحرف اليسرى. الأيسر أن تضغط على الحرف الإيه؟ اليسرى. إزاي يا جماعة؟ لسانك بيلتصق أو بيقرأ منطقة الأضراس الداخلية، الأضراس الداخلية اليسرى مثلا، أنت هتقرأها هتقولها بالحرف اليسرى، لسانك أو حرفة لسان اليسرى هتلتصق بالمنطقة الداخلية للأضراس وهتتمدد أب أب أب أب أب هكذا أب أب. سمع صوت الكتمة دي؟ اوعى تجيب ردة اوعى تقول أب، لا يبقى انت كده قلقلت بمصيبة، لا مش صح. أب أب أب تمام نعم، وليست شديدة. تقول لي طب هي كده بعملها زي الجيم كده شديدة؟ لا مش شديدة، الضاد رخوة، الضاد ليست بشديدة، ولا ما يجي الصفات اشرح لك ليه. تمام أب أب أب في استطالة، خد لبالك. نعم ما تجيبش فيها رد، ما تجيبش فيها رد، رد يعني زي مثلا أب أب لا خلاص أب أب تضرب، أنا مش بقولك عشان مش بحكي، تضرب عليها الآن. نعم يبقى هي إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو كلاهما معا، ولكن هذا لا يمنع أن تشارك حافة اللسان إلى منتهاها كلها، ولكن الضغط والاعتماد على إحدى حافتي اللسان. يعني أنت ممكن تضع لسانك تلزق لسانك من الجنب كله بالأضراس الداخلية، تقول أض هكذا، أو تقول بالحافة بس أض تلمس بس كده. بس أنا عايز أقولك إن في حاجة اسمها منطقة اتكاء زي اللي موجود على الرسم، في حاجة اسمها منطقة تلامس، وفي حاجة اسمها منطقة اتكاء. عندك رسمتين في حرف الضاد عشان يبين لك بس الرسم منين الحرف بيخرج. خلينا في الرسمة الثانية. الرسمة الثانية الأخت اللي عاملة الرسمة ما شاء الله يعني عاملها بالضبط كما ينبغي. اللسان من الحافة أهو، بص على الرسمة الثانية، صورة الفك المقلوب ده، فك الأعلى، الحنك الأعلى المقلوب ده، شوف منطقة التلامس. منطقة التلامس هي المنطقة المتلونة باللون الأصفر، طرف لسانك من الأمام ملامس ثناياك العليا، تمام؟ أما بالنسبة من الداخل فحافة اللسان متكئ اتكاء شبه كامل على منطقة الأضراس الداخلية. أب أب أب أب اللسان من الأمام مع الأصول مع الثنايا فيها تلامس منطقة الصفراء، الضغط على منطقة الاتكاء. اللي فاهم حرف الضاد يكتب خمسة. طيب واللي مش فاهم يكتب ستة. حاضر حاضر هنقول يا رضوان. انظروا اخواني واخواتي بارك الله فيكم، ركز بس كده شوية ان شاء الله تعالى الامر هيتضبط معنا على طول ان شاء الله. حرف الضاد حرف اللغة العربية بيخرج من احدى حافتي اللسان، يعني طرف اللسان بس من الجنب اسمه حافة من الداخل، يعني هيتكئ المكان ده او هيتكئ الطرف ده، الحافة الداخلية دي تتكئ على منطقة الأضراس الداخلية، وده طبيعي لانها مقابلة لها بالضبط. لما تقول اض اض اض المنطقة دي هتتكئ، الحافة هتتكئ اتكاء كامل على الأضراس من الداخل من جوه، هتسند عليها قوي، هتسند خالص، تمام؟ ولكن لسانك من قدام من ناحية الطرف الأمامي هيبقى برضو ملامس الأسنان من قدام، موضوع طبيعي ملامس مش متكئ، إنما من الداخل متكئ. تخرجها من اليمين اهيضات برضو، تخرجها من الشمال ده الاولى، هتخرجها من الناحيتين لا بأس في ذلك. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان يخرجها من الناحيتين. حرف الضاد مش صعبة، بس ده النظر بتاعه. العمل بتاعه بقى انك تتدرب على ذلك مرارا وتكرارا. أب أب أب هكذا بهذه الآلية أو الكيفية. استأنف. بعد ذلك نأتي على منطقة أذنى حافة اللسان إلى منتهى. أدنى حافة اللسان إلى منتهاها بيخرج منها حرف اللام. قال الإمام رحمه الله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، تخرج من اليمين أو اليسار، واللام أدناها لمنتهاها. اللام تخرج منها تخرج من منطقة أو من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من اليمين وأدناها إلى منتهاها من اليسار. يعني إيه الكلام ده؟ ركز على الرسم عشان تفهم. آدي يا سيدي حرف اللام، حرف اللام جنب الرسمتين بتوع الضاد أهو. لسانك بيبقى فين تحديدا؟ لسانك عند النطق بحرف اللام يكون في الأعلى أدنى حافة اللسان إلى منتهاها. يعني لسانك بيكون في أعلى فوق أصول الثنايا كده، أصول الثنايا يعني منبت الثنايا من الداخل، منبت الأسنان من الداخل. لسانك هيبقى متكئ على المنطقة دي، هيبقى منطقة اتكاء. اعكس حرف الضاد، شفت حرف الضاد؟ حرف الضاد قلنا المنطقة الصفراء هتبقى منطقة تلامس، لسانك هيلامس بس ايه المنطقة دي. لا ده دي منطقة اسمها في حرف اللام دي اسمها منطقة اتكاء، هتتكئ هنا. تقول ال. طب بالنسبة بقى منطقة الاتكاء اللي كانت في حرف الضاد اللي هي المنطقة الداخلية للأضراس دي، لا دي هتبقى منطقة بقى مش تلامس، هتبقى منطقة تجافي. لسانك بقى الحافة بقى هنا مش هتتكئ تماما على منطقة الأضراس الداخلية، هتقول ال، بل بالعكس الهواء هيفر داخلا على الناحيتين، الناحية اليمنى والناحية اليسرى اللي فاهم كتير. خمسة، أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيه من الحنك من اللثة العليا ويخرج منها حرف اللام. تقول ال بنفس الطريقة، لسانك من الأمام حيتكئ على أصول أو منبت الثنايا العليا، الصوت حيجي من الداخل لن يجد له مهربا إلا من منطقة الاتكاء بتاعت حرف الضاد اللي هي منطقة الحواف اليمنى واليسرى، هيفر الصوت هاربا من الناحيتين من اي اس. عشان كده اسمها ادنى حافتي لساني الى منتهى، وده مخرج حرف الا. نعم، يخرج تاني من منطقه ادنى حافه لسان الى منتهى من اليمين وادناها الى منتهى من اليسار مع مراعاه عدم التصاق منطقه الضاد، منطقه الحافتين، منطقه الاتكاء، لا تلامس شيء فيكون بعيدا. فعندما يصل الهواء الى هذه المنطقه اصول الثنايا العليا والربعات والانياب، فعندما يصل الى هذه المنطقه يجد الهواء مخرجا منقفلا فيخرج عن اليمين وعن اليسار، وهذا يسمى بصفة الانحراف في حرف اللام. هفكرك بها برضو لما نيجي نواحي الصفات. نيجي بقى برضو الجزء مهم جدا من أجزاء اللسان ومنطقة طرف اللسان. طرف اللسان يا أخوالنا بيخرج منه أول حرف بيخرج من طرف اللسان هو مخرج النون. قال الإمام رحمه الله تعالى بعدما قال واللام أدناها لمنتهاها، قال والنون من طرفها أي من طرف اللسان تحت، جعله تحت مخرج اللام. ما أصل اللسان كان ملامس فوق شوية، فوق الأصول، فوق أصول الثنايا العليا شوية. طيب النون بقى تخرج منين؟ طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة أي اللحم النابت حول الأسنان. نعم، تقول أن روح لمخرج حرف النون، نصغر الصورة شوية مولانا عشان نروح لحرف النون. حرف النون طرف لسانك مع اللثة اللحم النابت حول الأسنان، تقول أن أن أن أن. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في حرف النون؟ ركز معي. عندما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة أن من الأمام، أن وصول السنام من فوق، ينقفل هذا المكان. زي فكر الكلام ده نسمعه ورده في اللام، واحنا بنشرح اللام، فلا يخرج أي صوت، فلذلك يخرج عن طريق الأنف. احنا قلنا الكلام ده، قلنا أن الصوت بيعمل عادة تقويم، لما بيبقى الهواء جاي مندفع من الداخل بيلاقي سيادتك قافل المخرج بلسانك خالص عشان تنطق بحرف النون، فبيعمل عادة تقويم بيرجع للخلف وبعد يقوم خارج من الخيشوم. فعشان كده فيها جزء لساني النون وفيها جزء خيشوم. الجزء الأول طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، ده الجزء اللساني، فينحبس الصوت فيخرج من الخيشوم، ده الجزء الايه؟ ده الجزء الخيشوم. نعم. فمجموع هاتين العمليتين هو مخرج حرف الايه؟ النون. عايز تتأكد ان النون لها مخرج خيشومي ولا ملهاش مخرج خيشومي؟ سد الخيشوم، لن تجد للنون مخرجا ولن تجد للنون سبيلا او مناصا للخروج. ليه؟ هتنطق بالجزء وحيد بس، جزء وحيد فقط هو اللي هينطق، هو جزء ايه؟ اللسان. انما الخيشومي انت خلاص اديته قفلته، فما عادش ليه سبيل او مناصا انه يخرج. ده بالنسبة لمخرج حرف النون. نيجي للمخرج اللي بعد كده. بعد كده الامام قال والراء يدانيه لظهر ادخله. الراء دي شويه بس برضه محتاجه تركيز. مخرج الراء يخرج من طرف اللسان مع اللثه التي تحاذي. تمام. لسان شكله ايه وهو بينطق بحرف الراء؟ غير ملتصق بالثنايا العليا، مش ملزوق. كل ده لساني سواء في النون سواء في اللام سواء في الراء، ولكن اللام لفوق شوي، النون تحت منها. النون الراء هتطلع، اللام قصدي هتطلع بلسانك لفوق شوية. النون ان هتنزل بلسانك تحت شوية عشان تنطق بحرف النون. طيب لما تيجي تبقى تنطق حرف الراء من نفس المكان بتاع النون، ار ولكن من غير ما التساق. انظر الرسم، خلينا الاول في الراء المرقق. سواء الراء المرققة او الراء المفخمة لا اختلاف بين الاثنين ابدا، المخرج من الامام واحد، المخرج هو اللي متحدد باللون الازرق. اما بالنسبة للفرق بينهما، ان الراء المرققة منطقة اقصى لسان اللي هي منطقة حرف القاف عند النطق بحرف الراء بتكون مستفلة اهي عشان مرققة. اما في حالة التفخيم شايف اللسان من ورا مستعلي، عشان كده اسمه استعلاء. الاستعلاء منطقة اقصى اللسان في خروج الحرف المفخم. مفخمة. في كلا الحرفين مخرج واحد، طرف لسان مع ما يحاذيه من اللثة او الملحفة او اصول الثنايا العليا. اللي بيحصل ان لسانك من الامام اللي هو منطقة الطرف بتلزق بالكلية او بتلتصق بالكلية بمنطقة اصول الثنايا او منبت الاسنان اللثة، ولكن تطلع الهواء من داخل الفم عاوز يخرج ما يلاقيش مخرج، فينحبس الهواء خلف اللسان ويتجمع فيدفع اللسان دفعا ليخرج، فيحصل طرل او تكرار لحرف الراء. فالراء تطلع ازاي؟ الر ليه؟ لان هواء محبوس، لان انت الغلط من عندك بالبدايه، لان انت اللي قفلت تماما، خليت لسانك يعمل التصاق تام في هذه المنطقه. لا، ما تعملش التصاق تام، ما تعملش التصاق تام خالص. لا هقول لك ازاي بقى نتفادى التكرار. نتفادى التكرار ان احنا نسيب فرجه، يبقى في التصاق من ناحيه وناحيه الثانيه ما فيش التصاق. هعملها ازاي دي؟ حته بسيطه بس كده، تلامس ملامسه بسيطه، مش تتكئ اتكاء كامل. ار ار ار ار ار اهي، في ناس جابتها تمام، بس برضه في ناس ما عرفتش تجيبها. اللي ما عرفش يجيبها ما يزعلش. ليه؟ لانه هيعمل تمرين انه هيضع الالف وجنبها حرف الراء وينطق بها على نحو طويل، هيقولها ازاي؟ ار هكذا فترة من الزمن. طيب، حابب انت بقى تقول لي ان في عندي تكرار ومفيش اي مشاكل وغير موضوع التكرار ده عندي وهو اللي بوظ لي الدنيا، وانا برضو لما اجي اعمل التمرين بتاعك ده بتكرر، ثابر على التمرين هتثبت ازاي؟ هقول لك ابتدى بالتكرار وبعد كده اللسان ثبت. ليه ثبت؟ لان لسانك نفسه هيتعب من التكرار، من كتر ما عمال يروح ويجي على المخرج، يروح ويجي بشكل خاطئ على المخرج، في مره واحده هيقوم رايح للمخرج السليم القويم ويثبت في مكانه. حرف الراء انتبه عليه كويس جدا. الراء المفخمة تختلف عن الراء المرققة، أن الراء المفخمة فيها استعلاء في منطقة الأقصى، منطقة أقصى لسان لو مخرج حرف القاف. الرحمن، رمضان، رمضان، تختلف تماما عن كلمة إر مثلا أو ري ري ري ري ري, ري. اللسان مستفل، منطقة أقصى لسان مستفل. ننتبه على الفرق بين الرأي. اللي فاهم لغاية كده يكتب خمسة. نيجي بقى لطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا برضو، اللثة، حرف الدال أد أد، وحرف التاء أد تا تا تي، وحرف الطاء طا أط أبطأ. هات الرسم. الله يحفظك يا رب، الله يكرمك، عزك الله سيدنا، ربنا احفظ شيخنا. حرف التاء والدال والطاء، شيخنا بس صغر لنا الرسم بس عشان نشوف الموضوع. حرف الدال والطاء والتاء نفس المكان. طب منين بقى يا شيخ الصوت بيتنوع لما هو نفس المخرج؟ طب ممكن انا وانا بحاول اقول تاء هطأها طاء، وانا بحاول اقول دال هقولها تاء. سبحان ربي، انا لو قعدنا نحن نشرح الآلية الف عام لن نصل الى السر. عارف السر في ايه؟ السر ان الصانع هو الله، هذا هو السر. سبحان الملك، تنظر الى شوية الاعضاء دي شوية اللحوم دي أو الأشكال دي أو النواجس دي الصوت بيخرج منها إزاي؟ الله أكبر، هذا فيه إعجاز. لما شوف لما تيجي مثلا تدرس الجانب التشريحي للفم تيجي تبص بقى كيفية النطق، موضوع تفصله كده وتفصصه، صوت منين بيخرج؟ سبحان الملك القهار. الطاء صحيح في أنفسكم أفلا تبصر، صدقت صدقت. الطاء لسانك فيها شوف مستعلي عامل ازاي فوق قوي، الدال مستفل والتاء نفس الكلام. أد أد أد أد أد أط أط أط أط، الدال شوية بتخش مع التاء، حاول تخلصها شوية مع التمرين وكثرة التكرار، بس انت لازم تكون عارف ان هي من اين تخرج. ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان يعني ايه؟ مش طرف اللسان من الامام، ظهر طرفه، ظهر طرف طرف اللسان اهو من فوق، الحتة اللي من فوق بس، مش من المقدمة، مش من المنطقة المدببة، لا من فوق ظهر طرف اللسان مع ايه؟ مع اصول الثنايا العليا. الطاء عشان تميز الطاء عن الدال والتاء لازم تستعلي لسانك لفوق، ضرب عليها قوي قول كلمة افتا طامعون، افتا تا طا افتا افتا طا افتا طا، ضرب عليها تجيبها صح. افهم كده انك ميزت ما بين هذا بين حروف هذا المخرج. نعم نيجي للي بعده، ظهر طرف اللسان نفس الكلام مع اطراف الثنايا العليا، مش اصول بقى، اطراف الثنايا العليا. الاصول عكس الاطراف، الاصول من فوق سنانك اللي فوق، اطراف بقى من الامام. ها مقدمات القواطع بقى. نعم ال او اس، الفرق بينهم على الاس. الظاء ال ال اس، مش عايز افكرك ان الثلاثه رخوين، الثلاثه فيهم الرخاوه يعني بصراحة، يعني الرخاوة بتقول أنا رخو، بعض الناس بيجز بسنانه على لسانه، بيضغط بسنانه على لسانه، فالهواء طبيعي جدا أنه ما يجريش، فعادي جدا أن الصوت ينقطع. هو أنت قفلت الدنيا أصلا، طبعا منين حيجي؟ خلاص لا لا تضغطش أو تتكئش أو او اس، براحتك خالص تتكئش قوي خلاص تمام، لان اتكائك الكامل على هذه المنطقة هيجعلها منحبسة، هتقفلها، فهتحول الحرف من رخو الى شديد. طيب المخرج الاخير خالص عندنا، طبعا حروف اسمها حروف لثوية، لثوية. أول ما تعلم الطفل الصغير التجويد علمه الثلاث حروف دول وقول له مخارجهم فين، تمام؟ لأن الحروف دائما تسقط من الأطفال. لما إذا استطاع الطفل من صغره أن يميز بين هذه الأحرف يبقى كده هو دقته في التجويد تطورت جدا، تقدر أنت تديله حاجة حاجة كده بسهولة، تلاقي الموضوع أشرب معك، بس قدر يحافظ على دول يبقى هو ماشي كده كويس قوي. طيب منطقة طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، ما بين الثنايا العليا والسفلى قريب من أطراف الثنايا السفلى، غير أنه يوجد انفراج قليل بينهما، حرف الصاد والسين والزاي، حرف الصاد والسين والزاي أص أس أز هذه الأحرف تخرج منين؟ تخرج مع طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى بين البنين، لا هو لا في الثنايا العليا ولا هي للثنايا السفلى، ولكنها إلى الثنايا السفلى أقرب. نعم. بس انفراجة قليلة بينهما، يعني مش لازقة بقى في الثنايا السفلى، لا أص أز أس. هتقول لي الثنايا نفسها أصول الثنايا، يعني تقصد أصول الثنايا ولا أطراف الثنايا؟ والله أنا مش هعصر عليك الأمر، بس هي قريبة من أطراف الثنايا، ولكن هي بين أصول الثنايا العليا وأصول الثنايا السفلى من الداخل. أص أس أز، بس قريبة من الأطراف. أص إيه الفرق؟ لسانك شوف لسانك في عرف الصاد عامل إزاي؟ من الداخل مستعلي عالي من منطقة الأقصى، ما تبصش على لسان كله، بص المنطقة اللي جوه، المنطقة اللي جوه الأقصى، الأقصى أهي اللي عند اللهاء عالية زي مرتفعة، حرف مستعلي. أز حرف مستفل، أز حرف أيضا مستفل. العبرة في كل الذي قلت هو التدريب، بغير ما تدريب نكن كالبغبغوات نردد وفقط. تدريب الكثير هو الذي يعطيك الخبرة أو يعطيك آلية النطق. رب متدرب مجيد ولا يعي مما نقول الآن شيئا، ولكنه أجاد تلقيا. إن حصل له ذلك فنعم من قارئ، ولكن لا يصح له أن يكون مقرئا، يكون قارئ يقرأ لنفسه ويتدبر، ولا يكون أبدا مقرئا أي معلما، لأن المعلم يعيش بجناحين أو كطائر بجناحين، رأسه حب الله وحب ما يفعل، جناحه الأيسر الدراية، وجناحه الأيمن الرواية. الدراية مما تلقاه عن مشايخه من العلم النظري الذي يفسر الفعل، لما تنطق الضاء أو لما تنطق النون أو لما تنطق الميم أو لما تنطق الواو بهذه الألية لكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا هو جانب الدراية. فإنك إن سئلت لما يا أستاذ أنطق هكذا بهذه الألية فظهر فيك العجز، أو قلت أو كان ردك الوحيد أن تقول هكذا تعلمناها، تصغر تصغر تصغر تصغر من نظر طلابك حتى تنعدم أهليتك عندهم، فلا يعتقد فيك تمامها. وأدعى لإخلاص الطالب مع معلمه أن يعلم أو يثق في معلمه ثقة تامة من ناحية العلم، أقصد يعرف أن هذا الرجل في قمة هذا المجال، ذلك أدعى لأن يستفيد بعلمه. فجانب الدراية جانب هام جدا، جانب الرواية وهو الأساس. هكذا تلقيناها ليست عيبا، ولكن طالما أن لها جانب دراية إذن فزعمك الأول قد أبطل. لابد وأن يكون لكل شيء تبرير، اللهم إلا أن يكون الله عز وجل أنزلها بهذه الآلية أو بهذه الكافية، وهكذا سمعت وتواترت عن أهل العلم وأهل الفضل بهذا الشكل، ولا يختلف عليها اثنان من أهل الفضل. فهناك مقرئ وهناك قارئ، فالقارئ هو الذي يقرأ ولا ينفع الناس، ولكن لا ينفع إلا نفسه، فلا نلوم عليه إذا كان للرواية أقرب للرواية أقرب من الدراية. أما بالنسبة للمقرئ فلابد له أن يعرف الاثنين معا وأن يكون مجيد في الاثنين معا حتى يطير في أمان الله إلى جنة الفردوس. أسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا، جزى الله الحضور كل الخير، القائمين على الغرفة فضيلة الشيخ شيخنا أبو منة ربنا يحفظه رب بارك في عمره على هذا السعي الدؤوب، جعله الله في موازين حسناته آمين، وجميع الإخوة العاملين، وبارك الله في الحضور الطيب. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيري إليه، وعتادا إلى يمن قدومي عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، ألقاكم على خير الثلاثاء المقبل إن شاء الله تعالى في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العشرة بتوقيت أهل مكة، السادسة هتبقى السابعة بتوقيت أهل المغرب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.